الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في الأعجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم، والأسئلة في مجموعات. المجموعة الأولى: كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحوادث من حوادث السيرة؟ الشيخ عبد الملك: وفاة أمه صلى الله عليه وسلم. كان عمره صلى الله عليه وسلم 96. أحسنت. الشيخ حسب الرسول: وفاة جده صلى الله عليه وسلم. كان عمره 78. أحسنت. الشيخ عمر: الرحلة الأولى إلى الشام. كان عمره 15 عاما. أحسنتم. شيخ علي: الرحلة الثانية إلى الشام. 15. أحسنت. كان عمره 25 سنة. الشيخ عبد الله: مشاركته صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة. 35 سنة. أحسنت. كان عمره 35. الشيخ عبد الملك: بعثته صلى الله عليه وسلم. 40 من عمري. أحسنت. الشيخ حسب الرسول: حادثة الإسراء والمعراج. 50. كان عمره لو أعدتم 51. نعم. أحسنتم. وبعد 50 وعام تالي أسري به، كان عمره 51. شيخ عمر: هجرته صلى الله عليه وسلم. كان عمره 53. أحسنتم. شيخ عبد الرحمن: كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي؟ كان 63 سنة. أحسنتم. كان عمره 63 سنة. المجموعة الثانية: في غزواته صلى الله عليه وسلم. شيخ علي: ما أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأبواء. أحسنت. شيخ عبد الله: ما الغزوة التي ذكر خبرها في سورة الأنفال؟ غزوة بدر. أحسنت. شيخ عبد الملك: ما الغزوة التي ذكر خبرها في سورة آل عمران؟ غزوة أحد. أحسنت. شيخ حسب الرسول: ما الغزوة التي ذكر خبرها في سورة الأحزاب؟ غزوة الأحزاب والخندق. نعم، غزوة الأحزاب والخندق. أحسنت. شيخ عمر: ما الغزوة التي ذكر خبرها في سورة الحشر؟ غزوة بني النضير. أحسنت. شيخ عبد الرحمن: ما الغزوة التي ذكر خبرها في سورة التوبة؟ لا أدري شيخنا. نعم. شيخ علي: نعم، في سورة التوبة. تبوك. أحسنت. نعم. الشيخ عبد الله: غزوة فسر بها قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى. ما البطشة الكبرى؟ الشيخ عبد الملك: بدر الكبرى. أحسنت. الشيخ حسب الرسول: غزوة كانت بعد أحد، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ومعه يريدون أن يرجعوا فيستأصل المسلمين، فندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلبهم، فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم قرح. ما هي الغزوة؟ حمراء الأسد. أحسنت. شيخ عمر: كان نقض قبائل اليهود التي في المدينة للعهد بعد المعارك الكبار. بنو قينقاع نقضوا العهد بعد غزوة، ما هي؟ بدر الكبرى. أحسنت. وبنو النضير شيخ عبد الرحمن نقضوا العهد بعد غزوة، ما هي؟ بعد أحد. أحسنت شيخ علي. وبنو قريظة نقضوا الغزوة، نقضوا العهد في غزوة، ما هي؟ الأحزاب. الأحزاب. أحسنت شيخ عبد الله. كانت حادثة الإفك التي خاض فيها المنافقون في عرض الصديقة الطاهرة رضي الله عنها وعن من ترضى عنها، كانت في قفولهم من غزوة، ما هي؟ غزوة أخرى. غزوة تبوك. شهاد الملك. بني المصطلق. غزوة بني المصطلق. أحسنت شيخ. حسب الرسول في أي عام كانت غزوة بدر؟ السنة الثانية. أحسنت شيخ عمر. غزوة أحد في أي عام كانت؟ السنة الثالثة. أحسنت شيخ عبد الرحمن. غزوة حنين في أي سنة كانت؟ نعم شيخ علي في الثامنة. أحسنت شيخ عبد الله. في أي سنة كان فتح خيبر؟ السابعة. أحسنت شيخ عبد الملك. في أي سنة كان فتح مكة؟ السنة الثامنة. الثامنة. أحسنت شيخ. حسب الرسول في أي سنة كانت غزوة تبوك؟ في التاسعة. أحسنت. المجموعة الثالثة، مسائل في شهور وسني حوادث سيرة النبوية. شيخ عمر، في أي شهر كانت ولادته صلى الله عليه وسلم؟ في شهر ربيع الأول من عام الفيل. أحسنت شيخ عبد الرحمن. في أي شهر كانت غزوة بدر؟ شهر رمضان. في شهر رمضان. أحسنت شيخ علي. في أي شهر كان عقده صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها؟ شوال. أحسنت أحسنت. في أي سنة من البعثة؟ نعم العاشرة. أحسنت أحسنت شيخ عبد الله. في أي شهر كان إرسال الرسل إلى الملوك بالدعوة إلى الإسلام؟ لا أي شهر شوال. والرسل في شيخ عبد الملك. في أي شهر كان إرسال الرسل إلى الملوك؟ في المحرم. في المحرم. أحسنت. من السنة؟ من السنة التاسعة. من السنة العاشرة أو شيء آخر؟ من السنة الحادية عشرة. لا قبل ذلك. بعد صلح الحديبية. نعم كان في السنة. من يجيب؟ نعم على عدد الناظم في السابعة. على عدد الناظم في السابعة. أحسنت صحيح. في الثامنة من المحرم. نعم أحسنت أحسنت. هي على ما ذكر الناظم في السنة السابعة، وهذا بني على عد شهور عد السنة من ربيع الأول إلى ربيع الأول، وعلى هذا سار جمع من نقلة السيرة، وعلى أن السنة تبدأ من المحرم يكون في السنة الثامنة. السؤال الآن عند الشيخ حسب الرسول. السؤال الآن عند الشيخ حسب الرسول. في أي شهر كان فتح مكة؟ في شهر رمضان. نعم أحسنتم. وفي الصيام قد كان فتح البلاد الحرامي كما قال الناظم. المجموعة الرابعة في زوجاته صلى الله عليه وسلم. شيخ عمر، نزل فرض الحجاب صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بإحدى زوجاته، من هي؟ زينب بنت جحش السبيعي. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. شيخ عبد الرحمن، زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها، من هي؟ صفية. أحسنت رضي الله عنها. شيخ علي، زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم دفع النجاشي مهرها، حبيبة رضي الله عنها. أحسنت. شيخ عبد الله، زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم كانت من سبي بني المصطلق، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، جويرية رضي الله عنها، بنت الحارث رضي الله عنها. نعم أحسنتم. شيخ عبد الملك، زوجتان من زوجاته صلى الله عليه وسلم توفيتا في حياته، من هما؟ خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما. نعم أحسنتم، خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما. شيخ حسن الرسول، من آخر من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم، ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. المجموعة الخامسة في أولاده صلى الله عليه وسلم. شيخ عمر، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا من خديجة إلا ولدا واحدا، من هو؟ إبراهيم عليه السلام من ماريا. أحسنتم بارك الله فيكم. شيخ عبد الرحمن، كل أولاده صلى الله عليه وسلم توفوا قبله إلا من؟ فاطمة. نعم رضي الله عنها. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. ابنتان شيخ علي، ابنتان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهما عثمان رضي الله عنه، من هما؟ نعم نعم أحسنتم، تزوج رقية رضي الله عنها، ثم لما توفيت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. أحسنتم بارك الله فيكم. المجموعة السادسة في الفروق. الشيخ عبد الله، ما الفرق بين السرية والغزوة؟ الغزوة هي ما خرج بين النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. نعم. والسرية هي ما لم يخرج بين النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. أحسنت أحسنت، غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، السرية لم يخرج. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. الشيخ عبد الملك، ما الفرق بين بدر الأولى وبدر الكبرى وبدر الموعد؟ بدر الأولى خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم لأن كرز بن جابر أغار على سرح المدينة. أحسنت. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. وأما بدر الكبرى فكانت كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاة عير أبي سفيان. نعم. التي ذهبت إلى الشام وراجع إلى مكة. نعم. فنجا أبو سفيان و خرج المشركون من مكة والتقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. وبعدها وعدهم أبو سفيان بأن قال موعدنا بدر من العام القابل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يقول أن يجيبه بأن نعم. نعم. فكانت بدر الموعد. أحسنتم بارك الله فيكم. ومتى كان هذا، بعد غزوة بدر أو بعد غزوة أحد لما تواعدوا أن موعدكم بدر من السنة القابلة؟ بعد غزوة بدر أو بعد أبو سفيان في بدر كان نعم بعد أحد. أحسنتم. شيخ حسن الرسول، ما الفرق بين بيعة العقبة الأولى والثانية؟ بيعة العقبة الأولى كانت على الإسلام، نعم. والثانية على الهلال والنصر. نعم أحسنتم بارك الله. الأولى كانت في السنة الثانية عشر. أحسنت. والثانية كانت في السنة الثالثة عشر. أحسنت. والأولى كان على المبايعين فيها 12 رجل. نعم. والثانية كان 73 رجل ومرأتان. أحسنتم أحسنتم. الأولى لم يحضرها نسوة والثانية حضرها اثنان من نسوة. ما شاء الله. أحسنتم بارك الله فيكم. إذن هذه أربعة فروق، الأولى كانت على الإسلام، والثانية على الإيواء والنصرة، الأولى كانت في السنة الثانية عشرة، والثانية كانت في السنة الثالثة عشرة، الأولى عدد المبايعين فيها 12 رجلا، والثانية عدد المبايعين فيها 23 رجلا ومرأتان. والفرق الرابع الذي ذكرتموه أنه لم يحضر الأولى أحد من النساء، والثانية حضرها امرأتان، حضرتها امرأتان. ما شاء الله أحسنتم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أسأل الله يفتح لكم ويبارك فيكم، نسأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل العمل وأن يغفر الزلل. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا يا شيخ. اللهم آمين. وإياكم وإياكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم وإياكم. عليكم السلام.